الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم وضوء الحائض؟ إذا كانت تتوضأ الحائض فلا يخلو من حالتين، إما أن تتوضأ تعبدا وإما أن تتوضأ تبردا. إذا كانت تتوضأ تعبدا فهو وضوء غير شرعي، لأن هذا الوضوء في هذا الوقت غير معتبر، يعني غير لا تترتب عليه ثمرة، فلا يرتفع به حدث ولا غيره، فإن حدث الحائض حدث مستمر، فكونها تتوضأ في في في في ثنايا أيام حيضها هذا غير معتبر شرعا. فإذا لا ينبغي للمرأة أن تتعبد لله عز وجل بالوضوء في ثنايا أيام حيضها لعدم وجود الفائدة الشرعية ولعدم وجود الدليل الدال على مشروعية التعبد لله بعبادة الوضوء في هذا الوقت المخصوص، والمتقرر عند العلماء أن العبادات مبناها على التوقيف فلا يشرع منها إلا ما دل عليه النص الصحيح الصريح. وأما إذا كانت تتوضأ تبردا، يعني تريد أن تبرد أعضاءها أو أن تضع على أعضائها شيئا من الدهونات وتريد قبل ذلك أن تغسل هذه الأعضاء لا عن نية تعبد ولا عن نية رفع حدث، فإن هذا الأصل فيه الحل والإباحة، كون الإنسان يتوضأ تبردا لا حرج فيه، لكن المنهي عنه هو أن تتوضأ تعبدا، فإن قصد العبادة بالوضوء في هذا الوقت لا نعلم له دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع كثرة ما كانت المستحاضة والحائض عفوا مع كثرة ما كانت ما كنا الحيض يأتينه يسألنه عن أمور حيضهن، ولم يكن يأمرهن بأن يتوضأن في ثنايا أيام حيضهن لعدم وجود الفائدة الشرعية من ذلك، والله أعلم.